إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نتابع مع بعضنا الوقفات الإيمانية مع سورة الغشية. وكنا بفضل الله عز وجل في المرات الماضية اتكلمنا عن المقارنة الجميلة اللي كانت موضوعة في أول السورة علشان تحفز كل مسلم على أنه يختار، وتحفز كل إنسان على أنه يبقى صاحب القرار. عقدت مقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، الوجوه الناعمة والوجوه الخاشعة، أصحاب الذلة وأصحاب النصب والتعب، أصحاب السعادة والأرائك والسرور والزرابي. حال يعني مقارنة لا يخفى على أي أحد ذو عقل أو رشد أنه يحدد هو هيختار إيه. الآيات بعد كده بعد ما ذكرت لنا الكلام عن اليوم الآخر دول، نقلت الخطاب. يعني السورة أصلا قد بدأ بهل أتاك حديث الغشية، كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن وراء الأمة كلها، وبتذكر حال الوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة والمقارنة بينهم. بعدين انتقل الخطاب عن الدار الآخرة إلى أهل الدنيا المخاطبين بهذا النص اللي فيه التحرير الإيماني. يقول الله عز وجل في الآيات التي معنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الآيات بتبتدي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التعامل مع هؤلاء الذين لم ينظروا بعين الإيمان وبعين الـ الـ الـ الـ الـ يعني اليقين فيما أخبر الله عز وجل به من أمر القيامة والبعث والوقوف والسؤال. فيقول الله عز وجل أفلا ينظرون، يعني ليس عندهم من الآلة العقلية القدر الكافي لتحصيل الانتفاع فينتفعون بالنظر. والنظر هنا النظر إلى الشيء يعني أنك تبصله بعينك، يعني النظر في الشيء يعني التأمل والتدبر. فالنظر إلى الشيء يقتضي النظر بالعين، لكن ليس المراد مطلق النظر بالعين، وإنما المراد هو ما وراء النظر بالعين، وهو انفعال القلب والفؤاد واستعمال البصيرة في فهم الذي ينظر إليه الإنسان بعينه. ولذلك الآية على الرغم من أنها بتقول ينظرون إلى، أفلا ينظرون إلى، إلا أنها بتوجهه في كيفية النظر. يعني يقول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل، وبعدين بيقول كيف خلقت، يبقى هو ده التوجيه المراد من نظر العين. لأنه إلى لما بتتعدى النظر، لما بيتعدى بإلى بيبقى المقصود به الرؤية البصرية، أنه بيشوف بعينه. لكن ما وراء الرؤية البصرية هو في كيف خلقت، في التساؤل. والحقيقة اختيار الصيغة التساؤلية دي من أهم وأفيد اللفتات اللي لازم نتعلمها، وهي أنه بداية العلم سؤال، وبداية العلم هو عبارة عن سؤال ذكي، سؤال حكيم. الصحابة في قصة أنس بن مالك بيقول لما نهوا عن السؤال، لأنهم قاعدين مع النبي على طول صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن أنهم يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأي أمر يبتدرونه، لا يسيبوا الأمر لما النبي يحب يطرحه يطرحه، يحب يبينه يبينه، لأنهم قاعدين معاه ولا يعيبون عنه. فكان أنس يقول: يعجبنا الرجل يأتي من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه ونحن نسمع. إحنا ننبسط قوي من السؤال، لأن السؤال فيه علم كتير، نصف العلم هو السؤال الحكيم. يعني العاقل القريب بيبقى سؤاله مفيد. علشان كده ربنا هنا لما بيتكلم على الموطن اللي هيبقى موطن مدح، لأنه ده موطن تدبر وتفكر وعقل وانتباه واستفادة من السمع والبصر والجوارح على وجه يعلي الإيمان في القلب، يعلي الملكة في التأمل والتدبر كيف خلقت الحتة دي. أنا عايزة أقول أنه إحنا بالذات كأمهات بنبقى أحيانا مسؤولين عن وأد هذه الملكة في الأبناء منذ الصغر بدعوة الإيمان. يعني تجد الواحدة بدعوة التدين تبتدي كل ما عيل يسأل: إيه ده؟ أنت كنت يا ولا؟ وربنا شكله إيه يا أم؟ وربنا فين؟ واحنا ازاي؟ واحنا اتولدنا ازاي؟ واحنا اتخلقنا ازاي؟ واحنا مش كده؟ وبعدين تقعد تدي إجابات. وأنا دايما بحذر من الإجابة الغلط. الإجابة الغلط تفقدك الميثاق، المصداقية والتوثيق عند الطفل. يعني منظومة المعلومات اللي هتقوليها كلها هتتهدم. يعني أنا لا أنسى واحدة صاحبتي كان ابنها، وطبعا النقطة دي حصلت لمعظم الأمهات، يعني ابنها بيقول لها: احنا أنا اتولدت إزاي؟ فهي قالت له مش عارفة تقول إزاي يعني. فقالت له: يعني الواحد لما بيتجوز مراته بيبوسها بيخلفه عيل فكده. يعني طبعا طرح مشوه كان ممكن. هي دايما متصورين، ودي إشكاليتنا، إن احنا متصورين إن الطفل عايز إجابة كاملة تفصيلية مقنعة زينا. لا، الطفل عنده قدرة على تلقي المسلمات كما هي عادي، فبيتقبلها يعني. بس انت تطرحها كأنها مسلمات فهو بيتقبل المسلمات بها، لكن ما تقوليش حقائق مغلوطة. فهي بتحكي بتقول: مرة احنا قاعدين مع حد من قريبنا، وكانوا للأسف مشغلين زي فيلم أو مسلسل أو كده، فشاف مش عارف حد بيبص، فقال لها: ده دول هيخلف. طبعا كل الناس بصت للولد بصة مش مؤدبة خالص، لأنه طبعا تصوروا أنه ما وراء الأحداث بقى، مع أنه منشأ الغلط هو المعلومة الخاطئة اللي أمه ادتها له يعني. وعلى هذا فقيسي بقى الأم اللي عايزة مثلا الولد ما يشربش سائع، تقول له: ده مش عارفة بيكسر ايه وبيموت ايه ويدخلك النار كده. يعني تدي مجموعة من الحجج الغير أمينة والغير صادقة. فالعيل في المرحلة الأولى بيبقى مصدق تماما كل اللي بتقوله، لحد ما يصطدم مع أول كذبة. أول كذبة يكتشف إن الست طلعت كذابة، خلاص بتسقط كل مسلماته اللي خدها منها. فأنا دايما أقول: قولي المعلومة بصورة بسيطة، وعودي ابنك إني أقول مش عارف، لأنه مش عارفة دي مش عيبة. أنا ممكن أقول له: مش عارفة، تعالى ندور سوا، تعالى نبحث سوا، تعالى نشوف في الكتب سوا. أنا بعتبر دي مفيدة جدا، لأنه أولا بتربي في الإنسان ملكة البحث والتعلم. تاني حاجة، ما بتديش قدسية للأشخاص، ما بتخلينيش أنا إله بقى، أنا اللي هقوله هو الدين واللي مش هقوله يبقى مش دين. لا، أنا زيك، أنا بتعلم. تالت حاجة، بتعملي مرجعية للموطن اللي هاخد منه العلم. يعني أنا هرجع بقى معاه للقرآن، هرجع للأحاديث، هرجع لكلام أهل العلم، فعلمته المرجعية الصح. كمان ربيته بقى على حب العلم، لأنه اكتشف أن الإجابة جات له من تعلم المعلومة المعينة، من السؤال عن المعلومة المعينة. أنا بصراحة أكتر حاجة بكرهها، لأن يعني أنا لا أخفيكم سرا، يعني الإنسان كان بيعاني منها أحيانا مع بعض المدرسات، مع بعض القرايب، اللي هو يعمل لك إرهاب لمجرد أنك سألت. أول ما تسأل: أنت اتجننت في مخك، أنت اتجننت في مخك، دي بتبقى سهلة شوية، لأن أنت ممكن تبقى عارف أن أنت مش مجنون ولا حاجة. إنما المشكلة لما يلهبك دينيا: أنت هتكفر، أنت هتخش النار، أنت ربنا هيولعها فيك، أنت هتبقى مرتد وملحد. هو أنا كل ما أسأل سؤال تقول لي أنا كافر، أنا مش قصدي أكفر والله، أنا قصدي أفهم بس. فبيبقى فيه خلل بيعمل للإنسان صدمة. الصدمة دي للأسف الشديد بيسقطها على الدين كله بقى، بيسقطها على المعلومات كلها. يعني مثلا سقوط الأب، سقوط الأم، سقوط المدرس، سقوط الشيخ، بيسقط المنظومة كلها، بيخلي كل الآباء عرر، كل الأمهات جهلة، كل المدرسين منافقين ومش فاهمين حاجة، كل علماء الدين أونطجية ومش عارف، بيعمل إسقاطات شمولية بسبب واحد أو اتنين أفسدوا التفاعل الحقيقي. فيعني حقيقي بلاش نجني على الناس، بلاش نجني على أنفسنا وعلى الناس، يكفينا بكل بساطة إن احنا نحيي ربنا، ألف اسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. عمر السؤال ما كان عيب، ممكن يبقى العيب في طريقة السؤال، إنما السؤال نفسه مش عيب. ولذلك أنا ممكن أوجهه لطريقة السؤال الصح، لكن ما أقولوش أنت إزاي تسأل، أنت بتستهبل، أنت بتجترئ، فسيبيه يسأل. السؤال عمره ما يضر، السؤال بيفتح للإنسان آفاق، بيفتح للإنسان طموحات، بيفتح للإنسان فهم، بيفتح للإنسان إدراك، وخصوصا لما بيسأل في الحيز إنه يسع أنه يسأل فيه كل ما هو يمكن أن يدرك بالحس، يدرك بالعقل، هذه أمور يسع أنه يسأل فيها. طيب لو سأل في حاجات فوق مستوى الحس والإدراك، أعرفه بقى، أعرفه بعد كده أن في فرق بين السؤال فيما يدرك بالحس، لأنه ده ممكن، وفي حاجة فوق طاقتي، فوق قدرتي على الاستيعاب. عدم استيعابي لها ليس لأنه الخلل في المعلومة، لا، الخلل في الآلة اللي عندي، طاقتي فيها محدودية، وابتدي أتعلم النماذج والأمثلة، أتعلم كيفية إدارة الحوار مع الأشخاص طبعا، وكل بحسبه يعني، برضو الحوار مع المراهقين، الحوار مع الشباب، الحوار مع طلبة الجامعة، الحوار مع اللي عنده شبهة إلحادية، اللي عنده أي إشكالية. طبعا بتحتاج برضو عشان يبقى أمناء قسط من التخصص وقسط من التعلم، لكن عمر السؤال ما يبقى وحش، وإلا ما كانش ربنا يصرف الأنظار الناظرين ويعني يوجههم إلى قضية كيف. اسأل نفسك قول إزاي، اسأل نفسك كده، قول لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قول لهم أنتوا لما بتبصوا على الإبل ما بتسألوش كده وتقولي كيف خلقت، ما تبصوش على السماء وتقولي كيف رفعت. مش كافر أنك تسأل، بالعكس، ده عين الحكمة. دي برضو نقلة فكرية رهيبة جدا، وهي تحويل الإنسان من كائن مستهلك لكل الموارد إلى كائن متفاعل مع الموارد بصورة تأملية تدبرية، بدل ما هو بيبص للإبل على أنها يحلبها يشربها ويذبحها ياكلها بس، لا، في حيز اخر من التفاعل مع الابل، هي نفسها الابل اللي انت هتذبحها وتاكلها وتحلبها وتشربها، بس تبقى موطن من مواطن الفكر، تقدر تبص لها بعين المتامل المتدبر. الفكره دي حقيقيه ومفيده جدا، انا كنت اسمعها من وانا صغيره من امي، ربنا يعطيها الصحه والعافيه، كانت تقول كده للستات لما كنت اروح احضر معاها الدرس وانا عيله صغيره في الجمعيه الشرعيه من 40 سنه او 45 سنه، وهي تقول بصي كده وانتي بتقطعي البصل، شوفي سبحان الله البصل، وانتي بتقطعي دواير، شوفي الدواير داخلة في بعضها ازاي، وانتي بتقطعي بالطول، شوفي الفصوص عاملة ازاي، وهي كل واحدة، ولو قشرتي واحدة من واحدة تلاقي طبقة خفيفة زي رق السجارة ما بين البصلاية والبصلاية. ما ده خلق الله يا جماعة، يعني ما يبقاش قضيتي وأنا في المطبخ إن أنا بقطع بسرعة بصل عشان أحمر مش عارفة التتبيلة ولا مش عارفة إيه التشويحة والحاجات دي، وأبتدي أركن عقلي تماما وأركن فكري تماما، لا، بالعكس، اللي في إيدك فكر بيه، الآلة اللي في إيدك تأمل بيها ودرب نفسك عليها. فدي من أهم فوائد العينين، انك تنظر وتتامل وتعتبر. احنا للاسف خلينا للامانه نقول ان احنا بنحيا في زمن الماديه الشديده جدا المتفقه في الاسباب واللي هي يعني انا مش عايز يعني مش عايزه اقول انتهازيه، لا، الصوره الاستهلاكيه الشديده في التفكير، وفي نفس الوقت السرعة العالية جدا في الأحداث وفي تدافعها في الحياة، بتخلي الإنسان أحيانا جلسات التأمل أو جلسات التفكر ترف، أشبه بيقولك شغل الفلاسفة بقى، وانت تعمل لنا بتوع الفلسفيين وتقعد في جنب تتفلسف علينا، لا، هي حقيقي مش فلسفة ولا حاجة، دي عبارة عن انفعال طبيعي للكائن اللي ربنا اختصه بالآلة دي، مفيش حد تاني عنده هذه الملكة، ملكة انه يفكر ويتأمل ويستنتج ويقرر ويكون قوانين ويتبع سنن كونية أوجد الله في الخلق، ويقرأ ويتعلم ويتدبر زي الإنسان. فليه نعطل هذه الطاقة بينما كل الطاقات الحيوانية أو يعني اللي نتشابه فيها مع الحيوانات شغالة 24 ساعة، 24 ساعة بناكل، 24 ساعة بنشرب، 24 ساعة بيفكروا في الجنس، 24 ساعة بيفكروا في في ملهيات الدنيا، وانا كنت دايما اضحك والس واقول له تنظفت الحظيره واكل الحظيره ومش عارف ايه، لانه اشبه بالبهائم بقى. لما احنا تبقى حياتنا كلها حياه البهائم، ما بنفكرش الا في ثقافه البهائم. جزء لنا ان الانسان مميز بالمساحه من التفكير من العقل، ويمكن ده احيانا الدين بيساعدك عليها قهرا قهرا، بس لو انت سمعت الكلام. يعني انت لو الانسان تامل في الصلاه، لو هو بيصلي صح، تحس ان الصلاه حاله من الانفصال عن الواقع المادي الاستهلاكي الحيواني، الى حاله من التامل والاسترخاء مع كلمات الله عز وجل. انت بتصلي مفروض، وانت بتصلي بتقول الحمد لله رب العالمين، بتعيش مع الفاتحه، تتخيل بقى ايه اني قسمت الصلاه بيني وبين عبدي، وبتقرا هل اتاك حديث الغاشيه، وانت حاسس مع الايات وسمعت تفسيرها وعايش معاها، تنزل تركع بتقول سبحان ربي الاعلى، حاسس بمعنى العلو. انت كده فصلت، انت كده دخلت في مرحله من مراحل التامل والتفكر في الايات، في المعاني اللي جوه الايات، في العبوديه اللي في الايات، في الخلق المذكور في الايات. تأملت غصب عن عينك حتى لو انت ما كنتش ناوي تتأمل، بس لو انت صليت صح. انما نظرا لاننا كنا بنصلي حركات بدون تركيز اكبر، ما تلاقيه في الاخر ما حصلش على هذه الوجبه المريحه من الاسترخاء من الراحه اللي احنا بنسميها بلغه الشرع الطمأنينه، هذه الوجبه المريحه من الطمأنينه. الانسان محتاج ده. يعني انا عايز اقول ان الشرع بيعملها لك احيانا قهرا زي ما قلت اهو، لكن انت محتاج توسعها. اهم واجمل نعمه في الكون والله صدقا انك تفكر، انك تتامل. يعني انت ممكن تقعدي قاعده وتاكلوا سوا اكله جميله وتبقى ممتعه جدا، وتحكوا شويه قصص وحكايات ولطائف ونكت وتبقى ممتعه جدا، لكن صدقيني لا يوجد شيء امتع من مثلا مدارسه علم، مدارسه ايه، مدارسه احاديث. الاستمتاع بالعلم، الاستمتاع بالتامل، الاستمتاع بالتدبر والتفكر اضعاف اضعاف الاستمتاع المادي الدنيوي المحض، بس احنا مصروفين عنه. شياطين الانس والجن بيتفننوا في الهاء الناس في الحيوانيه المحضه. ليه؟ لانه اي ارتقاء فكري بيودي على الاسلام، هي دي الحقيقه. اي ارتقاء فكري، اي نضج عقلي بيودي على الاسلام. ولذلك تجد كثير من العلماء والمفكرين وحتى الفلاسفه المتاملين، كثير منهم بداوا غير مسلمين وصلوا في الاخر الى الاسلام او ما يشابه الاسلام لما لم تصلهم كلمات الله عز وجل بعد، ودي مسؤوليه المسلمين اللي ما وصلوش. لكن بتحس ان في رقي في هذه العقليات وهذه الأفكار. علشان كده دايما شياطين الإنس والجن دايما عايزين يخلونا في إطار الحظيرة زي ما بقول، في إطار الأفكار الحيوانية المحضة، ما يبقاش الإنسان عنده أي حاجة تانية يفكر فيها إلا شوية الحيوانية دول، وكلت شربت لبست قلعت زي ما قلت. لكن لازم أنت تجبري نفسك على الشوية دول. أنا ما أعرفش إزاي، ممكن بالحد الأدنى أني كل ما تيجي داخلة في الصلاة تبتدي تجمعي قلبك على الصلاة. انت ممكن تزودي عليه كمان، يعني انا بحس ان احنا محتاجين قسط من النظر. يعني اخرجي، امشي امشي امشي، روحي روحي اقعدي على الكورنيش لو عندكم كورنيش. انا بصراحة بحب المية فوق الوصف. هو دايما بدعي ربنا يرزقني ان انا اسكن جنب البحر بصراحة او على البحر. ربنا يرزقنا، بحب المية جدا، بحس انها افق مفتوح. يعني اسال الله عز وجل ان يوسع لنا في القبور. في مثلا ناس بتحب الخضره جدا والزرع، وتحب يعني كان ليا اخت في قريه جنبنا هنا جنب المنصوره، وبعدين قالت لي يا دكتور سميه انا عايزه اعمل لقاء على السطوح عندنا، عايزاكي تيجي تدي اللقاء. قلت لها ماشي، بس السطوح عاليه عشان رجلي. قالت لي لا مش عاليه قوي. وبعدين يا دكتوره سميه انت السطوح بتاعتنا بتطل على الغيطان. قلت لها بس ده فرصه جميله جدا، ونبص بقى على الخضره ونستمتع. رحت عندها لقيتها عامله لي صوان مع اللي هي ارتفاع ضوء. قلت لها ايه ده، استمتع ازاي واتفرج ازاي كده وانت معلياهولي؟ هي كانت متصوره ان انا هبقى عايزه يعني اغطي عشان يعني اخد راحتي وقت. لا مش عايزه اقلع ولا حاجه، انا عايزه استمتع بالنظر الى الخضره المفتوحه الجميله. الحقيقه الانسان انفعاله ببيئته ده اساس. يعني كل ما بتحب الحاجه اللي في بيئتك، يعني احنا عندنا هنا في المنصوره النيل يعني، لكن الحقيقه انا كان ليا تعلق في طفولتي باسكندريه، لان كنا بنروح اسكندريه لينا مكان هناك، فكنت كل ما اروح اسكندريه اشوف البحر يحصل لي حاجه كده زي يعني الوله كده، التعلق بالبحر. فالانسان بيبقى اسير البيئه يعني. ولذلك برضو من اللفتات الجميله اللي في الايات ان ربنا ما قالهمش وهو بيكلم كفار قريش على لسان النبي صلى الله عليه وسلم افلا ينظرون، ما قالهمش الى البحار والى الاشجار والى الزروع والى الثمار، ما عندهمش الحاجات دي. فكده احنا بنكلفهم بما لا يطيق ونقول لهم يلا اركبوا الناقه واشرخوا روحوا عند البحر عشان تبصوا على البحر، ولا عدوا البر الثاني، ولا شوفوا لكم اي مدينه تكون مليانه خضره عشان تتفرجوا عليها، يعني هيهاجروا الدنيا عشان يتاملوا. ودي مفيدة جدا في اختيار أول حاجة الإبل، أول حاجة الإبل، لأنه ربنا بيقول لك بص للي في إيدك، مفيش حاجة من خلق الله إلا وفيها عظمة وجمال. أنت مش محتاج تبعد بعيد قوي أو تمشي كتير قوي أو تطلع فوق قوي أو تنزل تحت قوي عشان تتأمل، بص للي في إيدك، للي حواليك، للي جنبك. أنا قلت لك كانت أمي بتقولها للست اللي قاعدة تقريبا 24 ساعة، احنا 24 ساعه تقريبا انت مستعبده في قلب المطبخ، تحط الفطار تشيليه، تحط الغدا تشيليه، تحط العشاء تشيليه، ده غير السناكس اللي في النص كمان، الله المستعان. فكانت بتقول لها طيب وانت قاعده تقطعي السلطه بصي على الطماطم وانت بتقطعيها، وانت بتقطعي الفلفل بصي على الفلفل وانت بتقطعيه، حلوه برضو صح حلوه. وانا مثلا افترضي اني انا كنت بتاثر جدا برضو من العمل في الطب، يعني انت لما بتقابل المريض بتشوف الحالات، بتشوف المرض، بتشوف الضعف الانساني، بتشوف الهيلمان اللي موجود عند الانسان ازاي بيتهد وبينزل للصفر وبيتحول الى لا شيء مع فيروس قد كده ولا ميكروب ما نشوفوش بالعين المجرده. يعني صدقا والله انا لا انسى هذا، كنت في محاضره من محاضرات الاميونولوجي المناعه، وبعدين اما كنت بعمل الدراسات العليا، وبعدين الدكتوره عماله تتكلم على يعني بعد السيتوكاينز اللي هي يعني انجازه لي ان اترجم، مش عارفه الترجمات صراحه، اللي هي مثلا تقول ايه انزيمات الخليه مثلا، يعني المواد الكيميائيه المتحكمه في قلب الخليه، لقيتها فجاه بتقول. وعلى فكره يا جماعه في نيو ريسيرشز او ابحاث جديده بتثبت ان في حاجات ادق من هذا، ادق من السيتوكاينز بتتحكم في السيتوكاينز. مش عارفه ليه فجاه حسيت بشده احاطه الله عز وجل، وفعلا دخلت في حاله من البكاء من شده التاثر، انه قد كده افتكرت قول الله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. والعلماء في فما فوقها دي اتكلموا كتير قوي، في علماء قالوا فما فوقها من طبقات الهواء الى نهايه الكون، وفي قالوا فما فوقها في الحجم الاكبر منها، في قالوا فما فوقها في الصغر، يعني هي صغننه عندكم، وفي اصغر واصغر واصغر اكبر منها في الصغر، مش أكبر منها في الحجم، لا أكبر منها في الصغر. فيعني سعة علم الله عز وجل وتأمل الإنسان على ما في يديه، كنا بنشرحها دايما في العقيدة، وأنا بحب المحاضرة دي جدا في العقيدة، اللي هي محاضرة الـ يعني الأدلة على وجود الله عز وجل، وبعدين محاضرة الدليل العقلي والدليل الحسي. أنا بحبهم جدا لأن بحس فعلا أنهم بيستنطقوا الإيمان في القلب. وكنت بقول للبنات أنه للأسف الشديد في منظومة تغريبية في التعليم تصرف الطالب عن أنه يتعلم من التعليم سبحان الله، فتجد العلوم بتعطى جافة ناشفة ما فيش فيها أي حاجة تخليك، مع أن هي كلها لو تأملت سبحان الله. كنت دايما أذكر قصة أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد، كان عامل حلقات عن الآيات خلق الإنسان، وجايب الفيديوهات اللي كانت بتتعطف الإمبريولوجي، يعني في علم الأجنة في قلب المحاضرات وقلب السكاشن اللي بتتعطف، وعرضها الناس مبهورة. وأنا كل ما أشوف الناس مبهورة أقول طب النفر لما درس الحاجات دي ما اتبهرش ليه يعني، ولا كان عنده ذرة انبهار وكان مشغول جدا للمذاكرة ولا مركز أصلا أنه يقول سبحان الله. حتى في خلل في انك تتعامل مع المعلومات بمثل هذه الطريقه الجافه اللي يراد منها ان يتحيد فكرك ما يبقاش منشغل، اللي منشغل فقط بس المكنه اللي عمال بتبرنت المعلومات عشان تدخلها انتر وتعمل لها برينتينج بعد كده في اللجنه ومع السلامه تتمسح بعد كده. فدي منظومه مختله، ولذلك ينبغي على الانسان انه يعيد تواصله مع الاشياء تاني. ربنا اكد لنا على افلا ينظرون، لازم ننظر، وكيف السؤال بيربي الملكه، بيعليها، بيزود الذكاء. وابدا باللي قدامك، ابدا باللي في ايديك، ابدا للسماء. طبعا السماء دي حاجه مشتركه بقى بين الجميع، يعني ابدأ بالنبات، ابدأ بالزرع، ابدأ بالطب اللي انت بتدرسه، بالصيدلة اللي انت بتدرسيها، بالزراعة اللي انت بتدرسيها، وتبقى يعني ايا كان الحاجة اللي انت، بس ابدأ تساءل بذكاء وابحث عشان يزيد ايمانك عن هذا الدليل العقلي اللي بيه. اختيار الابل برضو زي ما قلنا حلو جدا لانه قريب منهم، اول حاجه بيفتحوا عينها عليهم هي ابلهم. الابل بالنسبه لهم هي المال والعز والجاه والسؤدد وكل حاجه، يعني دايما النبي كان يقول خير من عمر النعم، النعم اللي هي الابل اللي هي نوع معين راقي عالي فيها حمره كده، بتبقى بتاعت الاغنياء يعني، هي المال القيم الغالي يعني. ف الإبل حواليهم في كل حتة، فهينظر في الحاجات. انظر في خلق الإبل، شوف الحقيقة خلق الإبل مليان آيات من آيات الله عز وجل، احنا مش بصدد ان احنا نتكلم عنها، بس ممكن ترجعي الخف بتاعها، الشق اللي في مش عارفة اللي في في في في في, في, في فمها، قدرتها على تخزين المياه والسنان بتاعها، العلوية شوية اللي في الإبل، يعني الإبل شوية فيها استعلاء وفيها أنفة، يعني موضوع كبير ممكن يتبحث في كلية علوم قسم حيوان مثلا، والواحد يعمل له فيها ماجستير ولا حاجة، عجائب خلق الإبل سبجكت بقى هو لماجستير. ربنا يبارك يا رب العالمين. فهم هيبصوا على اللي في ايديهم، يمكن احنا بالنسبة لنا هنا لو قلنا هننظر الى الإبل مش هنشوف اصلا، ما عندناش إبل اصلا، يعني احنا هنا مثلا في المدينة ما بنشوفش حيوانات قوي، اللي في القرى في مصر مش بيشوفوا الا مثلا الحمير، الجمايس مثلا، الحيوانات الأليفة في البيوت بقى اللي هي الطيور الأليفة، يعني مثلا ايه البط، الوز، الفراخ، انما ما عندناش احنا كمصريين في حقولنا وفي مزارعنا إبل، انما ممكن بدو، البدو او اللي في الصحراء ممكن تبقى الإبل موجودة عندهم اكتر مننا. فهي الفكرة ان المخاطب ناس عايشين في وسط الصحراء، اهم حيوان بيتعاملوا معاه هو الإبل. والحقيقة التعامل مع الحيوان بيبقى له تربية إيمانية أعلى، لأنه أنت بتحس بمعنى الروح، بانفعالاتها، بتأثرها. ولذلك تجدي ناس مثلا في انفعالاتها مع تربية قطة مثلا، أو مع تربية عصفور، أو مع تربية بغبغان في البيت، أو مع تربية سمكة، بتحسي بمعاني فيها روح، فيها حياة، بيبقى أكثر من الجوامد يعني. يعني قبل ما نخش على الأرض والسماء، لا الإبل الأول، كل ما تبقى الحاجة فيها روح. الغنم أحسن وأحسن طبعا، لأنه الأنبياء كلهم كانوا يرعون الغنم، والغنم فيها تواضع وفيها حنان وفيها مودة. فزي ما ربنا يسر، لو استطعت أن أنت هتجيبي حيوان للولد أليف، طبعا للأمانة معظم الناس بتقول اللي هأكله للحيوان هأكله لهم، هم أولى في الأسعار دي، الله المستعان. لكن يعني ها من قال لآخر زي ما يتيسر، الله المستعان، ربنا يوسع اخوات المسلمين. لكن هي المنظومه لما بتتكون بتنطلق، ولذلك لما بصوا الى الابل كيف خلق، لما هتبص الى الابل كيف خلقت، كيف وجدت. خدي بالك بيتكلم في قضيه كبيره اهو، علشان احنا اللي بنكتم العيل وبنسكته بنقول ما تفتحش بقك ما تسالش كلام، هو ربنا بيقول لك اسال كيف خلقت. كيف خلقت ده سؤال صعب جدا، سؤال عويص جدا، وخصوصا في زمن النبوه، ولا كان في علم اجنه، ولا نعرف نبص على الجنين وطرق تكونه ولا طرق نموه، ومع ذلك بيقول لك فكر وتامل وتساءل وابحث، لانه التساؤل والبحث ده هيكون عندك اليه في طلب العلم، ورغبه في صناعه الالات اللي تعينك على تحصيل العلم وفهمه. ولذلك كانت الامه المسلمه زمان ايام ما كانت منشغلة بنفسها وبعلمها وبحضارتها وتراثها وبدينها، كانت متقدمة جدا، وكانت سابقة كل الحضارات، سابقة كل الحضارات. والمنصفون من الأمم الأخرى يعني يتكلمون بإنصاف في حق المسلمين، وطبعا الحاقدين دول حقدهم في قلبهم ماذا نفعل له. فالفكرة أنه انظر لهذه القضية وتأمل، حتى ولو كان السؤال صعب وعويس وشديد، ويمكن ما تعرفش توصل لخباياه ودهاليزه، انما ابتدي اسال، وابتدي السؤال ده يدفعك لانك تدور وتبحث. دي حاجه جميله ان الملكه تتكون، لما تتكون في الاليف القريب منك تنطلق الى البعيد الاكثر بعدا، الى السماء كيف رفعت. بص على السماء وتساءل كده، وبص على السماء ده معناه ان انت مش 24 ساعه مع محبوس في الشقه وبتبص للسقف والنجف وتبص للارض والسجيد، لا، مساحه من الافق، يعني سبحان الله اللهم عافينا وعافي كل مسلم، اللهم فرج كرب المكروبين، وفرج أسر المأسورين اللي لا يرى الشمس ولا السماء مطلقا. يعني أنا أتصور أنه ممكن يحصل له حاجة في عقله إلا أن يتصورها في خياله وهو مغمض، لأنه السماء راحة أفق سعة، فلازم الإنسان يبقى له حيز من النظر إلى السماء. كتير من الناس من كتر اهتمامهم بالطين والأرض ما بيبقاش عندهم وقت يبصوا للسماء. لا، عودي نفسك يبقى لك وقت يبص للسماء، بس اوعي الوقت ده يكون وانت بتصلي، لأنه لا يجوز النظر إلى السماء أثناء الصلاة، حرام يا حرام. النبي توعدهم صلى الله عليه وسلم قال لا ترد إليهم أبصارهم، لا ينتهين أقواما عن نظر السماء في الصلاة، أو لا ترد إليهم أبصاره، يعني ممكن يتخطف بصره ويتعمى والعياذ بالله. فلكن بعد الصلاة وانت بتقولي الأذكار وانت بتقولي التسبيح، ممكن تقعدي في حتة كده تشوفي السماء وتنظري للسماء، ربنا يرزقنا جميعا يا رب. لأنه طبعا للأسف البيوت اللي في المدن قلما تجدي بيت تعرفي تبصي على السماء، لأنك انت لو بصي على السماء يبقى بتبصي على الجيران والجيران بيبص عليكي، فقص. انما بقى في ناس بتبقى مثلا قدام منها مساحه، قدام منها فضاء حلو ومريح كده، او عندهم سطوح يقدروا يطلعوا على السطوح شويه يتفرجوا على السماء ينبسطوا يتاملوا. هي على فكره انا قلت قبل كده عن قضيه سلب رموز الفكر تحويلها الى رموز هيافه. يعني انا اذكر بجد مش هزار انه كان زمان وما اعرفش اظن والى الان اللي بيبص للسماء لو بنت بصت للسماء يقولوا عليها ايه، بتحب انت بقى ايه، بتبصي على السماء ليه يا عكروته، كنت ايه زفت ايه، انا عايزه اتامل في خلق الله، بص على النجوم والكواكب، مش اللي في دماغ بتعدي النجوم ليه يا شقيه، حاجه يعني بصراحه اختزال مبتذل، بصراحه اختزال مبتذل لكل مشاهد التامل وكل مشاهد المعايشه لخلق الله وايات الله، وتحولها الى صوره من صور التفكير المحدود، حتى في الحب المحدود. يعني حتى هم ما عندهمش الا نوع واحد بس من انواع الحب، النوع اللي هو الحب بين الذكر والانثى اللي في احوال جنس كمان. يعني مثلا ما حب البنت لابوها ما في ذكر وانثى، او حب الاخ لاخته ما هو ذكر وانثى بس بدون اطار جنسي، لا هم لا يعترفون بهذا الحب، هم عايزين الحب اللي هو اخرته فراش وخلاص. طبعا زي ما انا بسميه حب البهايم بالظبط، هو نفس افكار الطور والجاموسه ونفس الفكر. فالله المستعان، ربنا يستخرجنا من هذا العفن بصراحه. المهم ان انت بتتربى الملكه بتنطلق بقى، هتبص على السماء كيف رفعت. احنا اتكلمنا قبل كده في صورة في اكتر من موطن على السماء، لا فمش عايزه يعني اعيد، بس دايما في العاده في مواطن كثيره بيلفت نظرنا الاشياء كثيره في السماء، مره النجوم الكواكب اللي فيها الاضاءه، مفيش اعمده. هنا قضيه الرفع، شوفي ارتفاع السماء عاليه جدا جدا، الواحد اول ما ركب طياره وطار في السحاب كان وانت صغيره متهيألك ان انت لو ركبت الطياره هتطلعي تلمسي بايدك السماء كده، بعد تبقى فوقه هي السقف، تروحي مادة ايدك ولمساها. بعد كده اكتشفت ان السماء دي قصه كبيره جدا جدا، ده احنا كل اللي احنا عاملين نلف فيه ومش عارفه مسبار ايه ورحله فضائيه ايه ومكوك ايه وراح وجي ايه، وكل ده ما عملناش حاجه، ما زلنا بنلف حوالين نفسنا في السماء الاولى، احنا والنجوم والكواكب والمجرات واللي احنا عمالين نلف فيه، كل ده عمالين نلف في السماء الاولى، ايه من ايات الله عز وجل والانسان. والحقيقه النظر الى السماء بيعمل حاله من الاتساع رهيبه، يعني انت بتحس ان كل هذا الوسع ملك الله عز وجل. ها بتحس معنى ان ربنا يعني واسع كل شيء، وقدرته على انه يوسع عليك ويفتح لك، يوسع عليك. والله التوسيع عليك دي اما بقول لحد ربنا يوسعها عليك، دايما الناس بتفتكر التوسعة في الرزق بس، لا هي كل انواع التوسعة في الرزق مش بس المال بقى، لا يعني انا بعتبر ان التوسعة في القبر دي رزق اشتهيه. اللهم اجعل قبورنا مد البصر، اللهم اجعل قبورنا وقبور احبابنا مد البصر. هذه التوسعة الواحد يتمناها، يعني مد لو في قبره مد بصري، ده جميل. المهم نرجع إلى النظر، وإلى السماء ينظرون، إلى السماء كيف رفعت انطلاقا من الإبل لفوق خالص، بص على السماء وشوف كيف رفعها، إزاي ترفعت، ملهاش أعمدة، طب يعني أمال واقفة إزاي وما بتقعش ليه، مفيش حتة منها بتقع، ولا مرة لقينا تصدع ولا تشقق في السماء. دي حاجات آيات من آيات الله، كل الكون المنظور والتأمل بالعقل المنظور يثبت عند العقل وجود الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أنا برد بالمعقول على ما لا تدركه العقول، برد بالمعقول من الأدلة الحسية المثبتة، لأن هناك رب خالق حكيم مدبر صنع وأتقن كل صنعة صنعها وأعطى كل صنعة هدى، على أنه خالق موجود فعلا، فأنا أؤمن به وابتدي أسلم بما أخبر به عن نفسي سبحانه وتعالى. انظر إلى السماء كيف رفعت، انظر إلى الجبال كيف نصرت. برضو الجبال برضو فرع عن البيئة زي ما قلنا، البيئة بس هي زي ما تقولي جاية كأنه بصل للإبل رفع راسه للسماء، بدأ ينزل من السماء نحو الأرض، فأول ما هيقابل السماء ينزل يلاقي الجبال عالية قدام منه، ينزل تحت يلاقي الأرض قدام منه. كان يا نظرة تأملية من الأعلى للأسفل، ينظر إلى المخلوقات التي تصطدم بها عينه. أول ما بص للسماء بص عليها انبهر، إزاي مرفوعة كده؟ لجع نزل ببصر ولقى الجبال قدام منه، الجبال قدام منه وأعلى منه كمان. والجبال جمع جبل، والجبل هو الشيء المرتفع عن الأرض. يعني ممكن أحيانا كانوا ممكن لو أنت مثلا شفتي جبل الرومة في أحد هتلاقيه قصير مش عالي. يعني أنا لأول مرة رحت العمرة وبعدين قالوا تعالوا نروح يعني نزور شهداء أحد ويعني نحقق زيارة المتوفون وهم شهداء. فأول ما رحت قلت هشوف بقى إيه جبل الرماة، توقعت بقى إن جبل بقى واللي بيتسلقوا كده، لقيته هو تلة صغيرة كده مش عالية قوي ولا حد، هو تلة معقولة يعني. بس سبحان ربي العظيم لأنه مرتفعة، فكل مرتفع يمكن أن يلقب بجبل، سواء كان عالي شديد العلو قمة إيفرست ومش عارف إيه، أو جبل صغير، كل هذا يعد جبل. كيف نصب؟ كيف نصب؟ وهذه من غرائب الجبال، إزاي الجبال واقفة وثابتة كده في مكانها؟ ده أنت لو عاصفة مثلاً هوجاء هبت ممكن تخلع الأشجار، ممكن تخلع البيوت، ممكن توقع العمارات، إنما عمرنا ما سمعنا عن عاصفة خلع الجبل ومشت، مفيش ابدا. الجبال منصوبه، المنصوب اللي هو المرتفع الواقف، يعني ايه حاجه منصوبه يعني مرتفعه وواقفه، يقول لك الخيمه منصوبه يعني ايه مرتفعه وواقفه. فالجبال كذلك رفعت ونصبت ووقفت. وطبعا في مواطن اخرى من القران، يعني انا برده مش عايزه اطول في الايات، انا كنت الحقيقه كان خطتي ان انا اخلص كله، بس معلش يعني احيانا الكلام بيبقى على غير إرادة مني، والله هو بيبقى بحس إن هو يعني رزق من الله عز وجل، فما بحبش أدخل فيه يعني. فعشان كده يمكن الوقت تفلت مني في الكلام على أفلا ينظرون إلى، لكن وإلى الجبال كيف نصبت، أيضا إنه برضو النظر لما هو متاح من حولك في البيئة المحيطة من حولك. أنت في الصحراء حواليهم الأرض الصفراء بيرعوا عليها الإبل والأغنام والماشية، واللي حواليهم بارز ومنصوب حواليهم داير هي الجبال. ولو رحت مكة يعني كأن مكة دي ما فيش فيها حتة، كلها جبال بجد مش هزار، يعني كلها جبال بصورة عجيبة جدا. وإحنا مشينا في طرق، اللي راح مكة مثلا وخرج براها أو مشي حواليها يعني تربة جبلية وأرض جبلية وعرة جدا، لدرجة أنه عشان مثلا تعدي من حتة لحتة، من حي لحي، يعني مثلا عشان تخرجي الحتة اللي هي بيقولوا عليها محبس الجن، بعد المنطقة اللي فيها الحرم تعدي المحبس الجن، تلاقيكي ماشية مسافة طويلة جدا، يجي 7 دقايق في قلب الجبل، محفورة تانل كده كأنها يعني قناة كده جوه الجبل حفرينها وتمشي فيها في هذا القناة. هي اسمها لا اسم بس نسيان، لا اسم بالعربي بس نسيان يعني. فتدخلي فيها وكده تخرجي تحسي ان الجبال دي حاجة، لا حاجة صلبة جدا، حاجة شديدة جدا، حاجة غليظة جدا، حاجة عالية ومنصوبة جدا. برضو التأمل في الجبال بصورة واسعة. الجبال انا عندي صورة جاية لي على حاجة من وسائل التواصل لمنظر للجبال في الصين، يعني الصورة لولا ان انت تبحثي يقول لك ان الصوره حقيقيه لكنت قلتي ده دي مش ممكن تبقى حقيقيه، دي عيل صغير قاعد يلون او فنان كبير قاعد يلون. انا ليه قلت عيل صغير؟ لان كميه الوان رهيبه، او فنان بقى متخصص لانه تداخل الالوان والجبال برتقاني ونبيتي واحمر وبنفسجي، الوان عجيبه جدا. تبصي حضرتك تقول دي جبال؟ معقول دي جبال يا جماعه؟ اه والله دي جبال. وفين الجبال؟ يقول لك مش عارفه قمم ايه في الصين وقمم ايه في مش عارفه ايه. ايات من ايات الله، والله يعني الجبال مش عباره عن الحاجه السوداء اللي انت شايفاها وبس، لا دي قصص تانية. لو سافرتي على اي طرق من طرقنا وشفتي مثلا، كنا مسافرين مره في حته عند تبع البحر الاحمر والحته ديت، وشاقين الطرق في قلب الجبال، فهم شاقين الطرق في الجبال مدينك اوبشن انك شايفه كات سيكشن في الجبل اللي هو ايه، يعني عارفه كانك جبت سكينه وقطعت الجبل وشايفه الجبل بقى وهو ايه مستقطع عرضي او قطاع عرضي، قطاع عرضي في الجبل، وتشوفي الجبل ده عباره عن مش زي ما انت متصوراه حاجه صماء كده، لا ده عباره عن طبقات طبقات طبقات طبقات طبقات طبقات، وكل طبقه مش تخينه ولا حاجه، طبقات رفيعه متتابعه فوق بعضيها، وممكن تجدي احيانا مغايره في الالوان بين الطبقات، مغايره في الاتجاه الترسيبي في اثناء الطبقات، لدرجه ان انت تقفي تنبهري كده، هو ده عيب الجبل؟ ايه ده؟ ايه العظمه في الخلق دي؟ انا عايزه اقول انه بس نجرب نفكر، بس نجرب نتامل، هنكتشف ان الخلق اللي عز وجل فيه اشياء عظيمه كثير. خدي بالك الجبال بالنسبه للي قاعد في الصحراء زي نهر النيل بالنسبه لنا احنا كمصريين مثلا، طول النهار رايحين جايين عليه، ما بيجيش على بالنا ابدا ان احنا نتامل. زي الخضره اللي في الزراعي في الطريق مصر القاهره الزراعي، ما بيجيش على بالنا الطريق بتركب الميكروباص وتمشي، وطول الطريق يا الا سرحانه في الشكل يا الا نايمه، ما عنديش وقت تبصي على الزراعيه والكلام من ده خالص، مش بيبقى على بالك. انا مره كانت واحده صديقه لينا جت تزورنا من السعوديه، وهي جايه من القاهره للمنصوره، فلفت نظرها وده لفت نظري انا بقى بعد كده، ان هي بتقولي ما شاء الله كلش اخضر كلش اخضر، يعني الطريق كله زراعي، هي جايه في الطريق الزراعي، كل اللي على الجنبين كرة مزروعة كلها خضراء، سبحان ربي العظيم. انت عشان متعودة على ده ما جاش على بالك، يعني تبصي وتتأملي وكمية الخضرة وأنواع النباتات والزرعة دي غير دي والورقة دي غير دي والثمرة دي غير دي. أنا عايزة أقول إنه كل إنسان بيتأمل في بيئته، فمحتاجين مساحة من الفضاء الطبيعي. هي إشكالية المدن بقى إن كلها عبارة عن ناطحات سحاب أو أبراج أو عمارات، أو ما فيش مساحة بقى من الحاجات الطبيعية اللي تقابلك، يعني فتلاقيكي مضطرة تركبي الناقة وتشرخي عشان تروحي حديقة، أو تاخدي الكارنيه بتاع النادي بتاع صاحبتك عشان تدخلي على النادي تتفرجي شوية على النيل وتتفرجي على المزروعات. يعني الله المستعان، والله يعني حاجة فيها إعدام للقدرة على التأمل في خلق الله عز وجل. بس أنت قاومي بقى، يعني ابحثي عن أي متنفس فيه زرع، فيه خضرة، فيه شمس، فيه هواء، فيه سماء، فيه جمال طبيعي، وتأملي فيه. يعني هو أضعف الإيمان إنك هتخشي على يوتيوب هتخشي على الحاجات بتاعتهم، يبقى ما أعرفش أنا ما بعرفهمش كلهم، يوتيوب والحاجات دي، وتكتبي مثلا مناظر طبيعية جميل وتوطي الموسيقى وتتفرجي على المناظر، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الروعة ده؟ أنت عارفة قناة المجد قرآن؟ قناة المجد قرآن بتجيب خلفيات روعة وانت بتقرأي، وهو جايب القرآن وجايب ورا منه خلفيات مناظر آية من آيات الله عز وجل. الفكرة ان تدي لعقلك مساحة يسترخي بعيدا عن الأكل والطبيخ والشقة والعفش والنجف والستاير والتنظيف والضرائب وغلاء سعر الزيت وغلاء سعر اللحمة، يعني مساحة نفصل بس عشان نستخدمه في الاستخدام الراقي بدل ما هو ممتهن في الاستخدام الحيواني. يعني فشوية كده بس. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، أظن دي بقى كلنا مشتركين فيها، لا محتاجين نروح في حتة ولا نركب حاجة علشان نشوف الأرض اللي احنا واقفين عليها دي، آية من آيات الله عز وجل، والله آية. يعني أنا كنا في فترة ما بنسأل على أسعار شقق معينة، يعني فسبحان ربي العظيم، فافتكرت كانت كلمة الشيخ أبو إسحاق شفاء الله وعافاه وكل علمائنا ومشايخنا يا رب العالمين، كان بيقولها، بيقول أنا مرة فكرت أحسب يعني عارفه مجرد شبه تخيلي كده، مثلا شيء من النفقه التي انفقها الله عز وجل على خلقه. بيقول مره حسبت بس ايه سعر الشقق في مثلا شارع، لو تخيلتي مثلا الشقه في المشايه ممكن توصل 5 مليون او 6 مليون، والعماره ممكن يبقى 12 دور، والدور ممكن يبقى 4 شقق، او احيانا يبقى شقتين، واضربي بقى في عدد العماير. شوفي ده ايه ده كل ده، وهو مين اللي خلق كل ده ورزق الخلق الرزق اللي جاب ده؟ سبحانه وتعالى. آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل، هذا الإعمار الموجود على الأراضي. الأرض نفسها آية. يعني أنا شفت فيديو من يومين، وأظن كلكم شفتوه، لجبال مكة بعد نزول هطول الأمطار الأخير اللي حصل في منطقة مكة والمدينة، وكان شديد يعني لدرجة أشبه بالسيول يعني من كثرته، وبعدين نبت بعد منه كلأ أخضر جميل، عشب أخضر جميل غطى جبال مكة. والله العظيم أنا ما مصدقة نفسي، يعني أنا كنت في عمرة من العمرات الأرض كلها يصفر بني، كلها هناك بني، والبني ده جبال، والاصفر ده رزقك بقى لو في حته صحرا كده يعني حنينه شويه تلاقيها صفرا، انما الباقي كله جبال بني. فجاه بقى الافق كله اخضر، غطاء اخضر جميل، وزهور صفرا كده، وزهور مش عارفه حاجه. ايه من ايات الله عز وجل، من الذي انبت هذا؟ انا اصلا فضلت قاعده ابص على الصوره واقول سبحان الله، طب دي نبتت ازاي؟ من اين جاء هذا البسر؟ من اين جاء؟ كيف نبت كل هذا؟ ازاي نبت؟ كان كل ده مستني نقطة المية اللي هتوصل له، يعني خبأه الله عز وجل في الأرض فنبت بهذه السرعة وهذه السهولة، وبدون انت عارفة ده بدون كلفة حد بقى، ما حدش اللي عمله ده خلق الله محض، ها ده عطاء الله محض. دي كلها آيات، الأرض مليانة والسماء مليانة والبحر مليان والنجوم مليانة والعلوم اللي احنا بنتعلمها مليانة، الطب مليان والهندسة مليانة وعلوم مليانة وزراعة مليانة وثروة سمكية مليانة وبيطري مليان، وكل حاجة جميلة. لكن للأسف يراد أن تسلب من مدلولاتها الشرعية، من حثها على زيادة الإيمان، من حثها على زيادة الخير. يعني بصي أنت على نفسك زي ما ربنا قال، ودي من أقرب الأشياء إليك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بصي على نفسك كده، من البساطة اللي بتوجع قلبي أنا شخصيا، وده حصل يوم الخميس اللي فات. أنا بيبقى عندي درس في المسجد يوم الخميس، وبعدين أنا بعد الدرس قابلت واحدة يعني أنا بحبها في الله، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربها، كانت بتسألني سؤال، وبعدين هي بتسألني صحيح، بس هي في مقام أمي، فأنا بصيت عليها، وهذه من المشاهد المؤثرة جدا بالنسبة إلي. أنا أعرفها من وأنا طفلة، من وأنا رضيعة يعني، وهي كانت وأنا طفلة وأنا بنت 6 سنين 8 سنين، هي مثال الجمال، كانت جميلة الجميلات بجد مش هزار، يعني أنا مش هقعد أوصفها، بس هي كانت جميلة جدا، كل مميزات الجمال اللي يعني إنجاز لي أن أقول الأوصاف العامة في الجمال، اللي هي كانت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه، مشرب بحمرة، أسود الشعر، الحواجب سابغة، الأهداب والأشفار طويلة، الأنف دقيقة، اللي هي المواصفات العامة اللي هي بقى كمالها كله في النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ياخد لحسة منها يبقى خد لحسة من حلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، لحس له لحسة كده. فهي ما شاء الله كان ربنا موسع لها في الجمال فعلا وهي صغيرة، فسبحان الله قدرا وهي بتسألني طول ما انا قاعده انا مش عارفه اركز اصلا في كلامها، اقولها طب قولي تاني، معلش طب عيدي تاني، من كتر وانا عماله ابص على الزمن. اي والله العمر، الجمال، الخطوط في الوجه، الخطوط في الخدين، الأسنان بتكبر جدا مع السن، من بعد 60 و70 الأسنان بتتخن، علشان كده النبي نهى على الوشر، لأنه بيحصل مع السن بيعوزوا لأنهم يبردوا الأسنان عشان تترقق وتبقى زي الشباب، لكن هي بتتخن جدا مع السن. الملامح المتغيرة، يعني انا طول ما انا قاعده ما انا قاعده طول ما انا قاعده عماله اقول فعلا الانسان لازم يعتبر، يعتبر في نفسه ويعتبر في غيره، يعتبر ان كل حاجه عاريه مستردة، يعني كل حاجه مش بس المال والاولاد، لا حتى انت في ذاتك اعضائك اللي معاك دي عاريه مستردة، عينيك اللي انت بتشوف بيها دي هيجي يوم وتروح وتبقى في القبر تراب، ايديك صحتك جمالك لسانك، لسانك دي كانت مؤثرة جدا بالنسبة لي، وانا بسمع الدكتور سيد عفاني، والدكتور سيد عفاني للي ما سمعوش منكو يعني هو الشيخ سيد عفاني، هو دكتور طبيب على فكرة، ودكتور سيد عفاني كان رجل لبق جدا واديب، يعني هو كان بيحكي زمان ان هو كان عايز يخش اداب لانه راجل له في الادب وبيالف شعر وبيكتب يعني نثر، بس ابوه كراجل صعيدي لقى جايب التقدير بتاع طب، بيقول مسك لي البندقيه وقال لي ما دخلتش طب هفرك البندقيه في راسك. هو رجل يعني لطيف جدا، طول ما انت بتسمعي درس روحه مرحه وجميله جدا جدا، لو جربتي تدخلي على اليوتيوب وتجيبي درس قديم من دروسه كده، وهو رقيق جدا وتصانيفه كلها رقيقه، يعني كل تصانيفه في علو الهمه، في قيام الليل، في حال السلف، في حال الصالحين، حاجه فوق يعني فوق الروعه بصراحه، وانا يعني احسبه والله حسيبه معايش للمعاني اللي هو بيقولها. فلما سمعته وهو مش قادر يطلع الكلمة، مش قادر يطلع الكلمة، يعني انصدع والله انصدع قلب، وما زال منصدع صراحة، يعني وما زال منصدع. ينبغي أن نتفكر في النعم وفي الآلاء من أول نفسنا لحد الخلق من حوالينا، لحد السماء والأرض، لحد الطعام والشراب، كل حاجة من حوالينا آية من آيات الله عز وجل، بتقول لك تفكر، بتقول لك تأمل، بتقول لك تدبر، علشان هتقول لك في الآخر خلي عندك إيمان بالله عز وجل، خلي عندك إيمان حقيقي بهذا الإله الخالق المدبر، خلي عندك إيمان راسخ بهذا الخالق العظيم الذي خلق كل شيء وصنع كل شيء على أحسن صورة وعلى أحسن وجه وعلى أتم وجه. آمن بالله وتوكل على الله واصدق في إيمانك بالله، علشان كده ربنا قال للنبي فذكر إنما أنت مذكر. إن شاء الله يعني أنا مضطرة طبعا أسفة إن أنا أتوقف هنا علشان كده وقتنا انتهى، وأظن الجزئية الجاية من الآيات تصلح لأن تكون مع بعضها وحدة واحدة، يا قدر الله ما شاء فعل. انا كان عندي رغبه والله ان انا اخلص الصوره عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، لكن الحمد لله ان احنا ننتفع، اهم حاجه ان احنا ننتفع. ان شاء الله في المره القادمه نجتهد ان احنا نخلص الصوره باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الواجب لو سمحتي من فضلك، وانا كنت دايما في المساجد اقول واجب، واحيانا كنت هنا برضه اقول، بس دايما بنسى، بس هنا المره دي بالذات عايزه اقول ارجوك ادي لنفسك مساحه من التامل، رجاء لو عرفتي عشان يبقى في التشجيع، لو عرفتي تبعتيها لي على الخاص تقولي لي تاملتي في ايه وانبهرتي بيه، ها وبعتيه لي على الخاص ماشي، وانا ممكن ابقى اقول لهم المره الجايه اكتر افكار تامليه جميله، اكتر انفعالات صادقه مع الخلق من حوالينا هتبقى حلوه باذن الله تعالى. انا بس مش هدف ان انت تبعتي، انا هدف ان يبقى في مصداقيه في عمل الواجب، انك تفصلي نفسك نسبيا في شيء من التامل، وانا قلت لك ولا اقل من انك تحاولي تفصلي نفسك وانت بتصلي عشان تبقى الصلاه جلسه تامل حقيقيه في كل المعاني دي. ما اصلا انت لو قراتي افلا ينظرون الى الابل في الصلاه مش هتعيشي معاها، والى السماء كيف رفعت دي مش هتعيشي معاها، ما تقراي في الملك لما كنا بنقرا هناك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، مش هتعيشي مع المعاني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هتعيشي مع الآيات. هذه جلسة تأمل برضو يعني، فإن شاء الله بإذن الله تعالى أتمنى أنه يبقى فيه معايشة فعلية وتطبيق حقيقي للي احنا قلناه، رجاء يعني أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم في الفهم ويفتح لنا ولكم في العلم، ويفتح لنا ولكم في العمل. اللهم أمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.